بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن المنادى وعن أحكامه، فقلنا بأن المنادى اسم يذكر بعد أداة النداء أو بعد ياء أو أخواتها. كنا قد ذكرنا أخوات ياء وذكرنا أحكامه، وقبل ذلك وذكرنا أنواعه، وقلنا بأن المنادى هو خمسة أنواع: العلم المفرد، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. وقلنا إذا كان المنادى علما مفردا، والمقصود بالمفرد هنا مقابل الجملة الذي يقابل، عفوا، يقابل المضاف، والشبيه بالمضاف، المقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يكون مبنيا على ما يرفع به، إما أنه يكون مبنيا على الضم في محل رفع نحو يا محمد تعال، أو مبنيا على الألف في محل نصب مثل يا رجلان استقيما، يا رجلان استقيما، أو أنه يكون مبنيا على الواو في محل نصب، يكون مبنيا على الواو في محل نصب، يا مسلمون اتقوا الله، يا مسلمون اتقوا الله، في حالة نكرة مقصودة. أما إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون في محل نصب، يكون منصوبا، يكون منصوبا، يا عبد الله قم بواجباتك في حالة المضاف، يا طالعا جبلا احذر في حالة الشبيه بالمضاف، في حالة النكرة غير مقصودة يا رجلا انتبه، يا رجلا انتبه. ونصبه إما أن يكون الفتح، أو علامة نصبه إما أن تكون الفتحة أو الكسرة النائبة عن الفتحة أو الياء إلى غير ذلك، أو الألف في حالة الأسماء الخمسة، يا أبا عبد الله استقم مثلا، يا أبا عبد الله استقم، أو يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي، يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي. إذن هنا جاء المنادى، جاء منصوبا وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الجلال مضاف إليه، والواو حرف عطف، والإكرام اسم معطوف. في هذه الحصة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المفعول له، أو المفعول من أجله أو لأجله، سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى منصوبا آخر من الأسماء المنصوبة، قلت وهو المفعول له، أو كذلك يسمى المفعول لأجله أو المفعول من أجله. قال المؤلف رحمه الله ابن أجرم: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. إذن سنذكر أولا تعريفا للمفعول لأجله، تعريفا للمفعول لأجله أو المفعول له. فالمفعول له أو المفعول لأجله هو مصدر قلبي، مصدر قلبي يذكر علة، يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. وعيد، المفعول لأجله هو مصدر قلبي يذكر علة، يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. لذلك المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو علة لسبب وقوع الفعل. كأنك تسأل لما مثلا، لما أو لماذا، لماذا قولك مثلا لماذا جئت إلى دار القرآن؟ تقول جئت رغبة في العلم، رغبة في العلم. إذن فرغبة مفعول لأجله، مفعول لأجله، وهو مصدر قلبي. جئت رغبة في العلم، الرغبة هي مصدر من أفعال القلوب. بين السبب التي أو الذي من أجله جئت، أو من أجله جاء الفاعل، جئت رغبة في العلم. فإنه سببه أو علة الفعل هو الرغبة في العلم. وهو كذلك قد شارك الحدث وهو الفعل، شاركه في المصدر، أو عفوا شاركه في الزمان والفاعل. هذا المصدر القلبي الذي هو رغبة شارك الفعل في الزمان والفاعل. فإن زمانهما، إن زمان الفعل الذي هو جئت والمصدر الذي هو رغبة هو الماضي، اتحد في الزمان. وكذلك الشركة في الفاعل الذي هو المتكلم أنا. إذن فالمفعول لأجله مصدر قلبي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أو يذكر علة لحدث، الحدث هو الفعل، لحدث شاركه في الزمان والفاعل. والمراد بالمصدر القلبي ما كان مصدرا لفعل من الأفعال التي منشأها الحواس الباطنة، يعني من أعمال القلوب، من أعمال القلوب كالتعظيم مثلا أو الإجلال. قمت إجلالا لله، قمت إجلالا لله، أو التحقير أو الخشية أو الخوف، صليت خوفا من النار، أو الطمع، عبدت الله طمعا في الجنة. إذن الخوف والجرأة والرهبة والرغبة إلى غير ذلك. إذن فهذه أفعال أو مصادر، هذه مصادر قلبية، هي من أعمال القلوب. قلنا هي التي منشأها الحواس الباطنة. ويقابلها، يقابل هذه المصادر القلبية أفعال الجوارح، أفعال الجوارح التي تكون يكون منشأها الحواس الظاهرة، أو مثل مثلا القراءة، الكتابة، القعود، القيام إلى غير ذلك، الجلوس. فهذه من أفعال الجوارح الظاهرة. إذن فالمصدر أو المفعول لأجله، أعيد، هو مصدر يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. ويشترط في نصب المفعول لأجله خمسة شروط، يشترط في نصب المفعول لأجله خمسة شروط. فإن فقد شرط من هذه الشروط الخمسة لم يجوز نصبه، لم يجوز نصبه. أول هذه الشروط أن يكون مصدرا، هذا سبق معنا في التعريف، أن يكون مصدرا. فإن كان غير مصدر لم يجوز نصبه، لم يجوز نصبه، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام. لما وضع الله سبحانه وتعالى الأرض؟ وضعها للأنام، لأن هناك سبب، ولكنه هذا السبب ليس مصدرا، ليس مصدرا. الشرط الثاني أن يكون هذا المصدر قلبيا، أن يكون هذا المصدر قلبيا. لو قلت مثلا جئت للقراءة، جئت للقراءة، لما جئت؟ هناك سبب، جئت للقراءة، ولكن هذا المصدر، القراءة مصدر، قرأت قراءة، قرأت قراءة، هذا الاسم فهو مصدر، ولكنه ليس قلبيا، أي ليس من أفعال النفس الباطنة، ليس من أفعال القلوب. لذلك لم يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله. جئت فعل وفاعل، القراءة جار ومجرور. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث والرابع، الشرط الثالث والرابع أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعل في الزمان وفي الفاعل، يعني يكون متحدا مع الحدث أو الفعل في الزمان والفاعل. وهذا سبق معنا في التعريف أيضا، يعني قلنا في التعريف ومصدر قلبي يذكر علة لحدث شاركه، يعني متحد معه في الزمان والفاعل. أي يجب أن يكون زمان الفعل وزمان المصدر واحدا وفاعلهما واحدا كذلك. يجب أن يكون زمان الفعل وزمان المصدر واحدا وفاعلهما كذلك واحدا. فإن اختلف زمانا أو فعلا، فإن اختلف زمانا أو فعلا لم يجوز نصب المصدر، لم يجوز نصب المصدر. مثاله سافرت للعلم، سافرت للعلم، فإن زمان السفر ماض وزمان العلم مستقبل. زمان العلم، العلم يطلب سيطلب في المستقبل، أما زمان الفعل فهو ماض. لذلك علمت علما، العلم هذا مصدر ولكنه لم يتحد مع زمان، مع فعله في الزمان، لم يتحد مع فعله في الزمان، لذلك لم ينصب على أنه مفعول لأجله. مثال آخر، أحببتك لتعظيمك العلم، أحببتك لتعظيمك العلم. إذن أحببت فعل وفاعل لتعظيمي، والتاء مفعول به، اللام حرف أو الكاف عفوا، أحببتك، أحببت فعل وفاعل والكاف مفعول به، لتعظيمك جار ومجرور وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، العلم مفعول به. نلاحظ هنا التعظيم، هذا تعظيم مصدر وقلبي كذلك، ولكنه لم ينصب على أنه مفعول لأجله. لماذا؟ لأنه لم يتحد مع الحدث أو مع الفعل في الفاعل، لم يتحد مع الفعل في الفاعل. أحببت فاعله هو المتكلم، لتعظيمك أنت فاعله هو المخاطب، فلم يتحد في الفاعل، لذلك لم ينصب على أنه مفعول لأجله. الشرط الخامس أن يكون هذا الفعل أو هذا المصدر القلبي المتحد مع الفعل في الزمان والفاعل علة لحصول الفعل. لذلك المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ المفعول لأجله أو من أجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا، بيانا لسبب وقوع الفعل، لسبب وقوع الفعل. ما معنى أن يكون بيانا لسبب وقوع الفعل أو علة لسبب علة لوقوع الفعل؟ أنه يصح أن يقع جوابا لقولك مثلا لما فعلت أو لما جئت أو لماذا جئت. فإن قلت مثلا جئت رغبة في العلم، فإن قولك رغبة في العلم سبب أو بمنزلة جواب للسؤال لما جئت، لما جئت. فإن لم يذكر بيانا لسبب حدوث الفعل لم يكن مفعولا لأجله، لم يكن مفعولا لأجله، ويكون على حسب العوامل، يكون على حسب العوامل. مثاله عظمت العلماء تعظيما، عظمت العلماء تعظيما. تعظيما هذا مصدر وقلبي، واتحد مع الفعل في الزمان والفاعل، ولكنه لم يذكر سببا لوقوع الفعل، لذلك لم يعرب، لن نعربه مفعولا لأجله، وإنما هنا جاء مفعولا مطلقا كما سبق معنا. الفعل ما استوفت أو ما اجتمعت فيه شروط المفعول لأجله، قول الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إذن فخشية هذه مصدر، هو مصدر، وقلبي واتحذى مع الفعل في الزمان والفاعل، وهو علة لحدوث أو لحصول الفعل. إذن فاستوفت فيه الشروط، لذلك سنعيبه مفعولا لأجله. مثال ما فقد فيه هذه الشروط قول الله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. إذن فقد هذا الشرط، فقد شرطا من شروط المفعول لأجله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة. إذن فلماذا دخلت هذه المرأة النار؟ دخلت في هرة، هناك سبب، ولكن هذا السبب هذا ليس مصدرا، ليس مصدرا. إذن فقد شرطا من شروط المفعول لأجله. مثاله قول الله تعالى كذلك: يجعلون أصابع. مثال ما استوفى الشروط، مفعول مطلق أو مفعول لأجله مستوفى الشروط، ومصدر آخر لم يستوفي الشروط، أو ما ذكر سببه ولكنه لم يستوفي الشروط، قول الله تعالى في سورة البقرة: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من الصواعق حذر الموت، من الصواعق حذر الموت. إذن لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؟ يعني خوفا من الصواعق. إذن نلاحظ هنا جرت بحرف الجر من. لماذا؟ لأنه لم يستوفي الشروط، أولا لأنه ليس مصدرا، ليس مصدرا. أما قول الله تعالى حذر الموت، هذا استوفى الشروط، استوفى الشروط، لذلك سنعربه مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنه مصدر وقلبي واتحد مع مفعول مع فعله في الزمان والفاعل، وذكر سببا لوقوع الفعل، سببا لوقوع الفعل. ننتقل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى حالات المفعول لأجله. الحالة الأولى: أن يكون مقترنا بأل، أن يكون مقترنا بأل. فالأكثر فيه جره بحرف الجر، فالأكثر فيه جره بحرف الجر. مثاله قول الله تعالى أو قولك: سافرت للرغبة في العلم، سافرت للرغبة في العلم. فهو مصدر قلبي اتحد مع فعله في الزمن والفاعل، وذكر سببا لسببان للفعل، ولكنه جاء مقترنا بأل. إذن فهنا الأرجح أو يترجح هنا جره بحرف الجر، جره بحرف الجر. أو مثال آخر، مثال آخر: ضربت ولدي للتأديب، ضربت ولدي أو تلميذي للتأديب. إذن فالتأديب مصدر قلبي اتحد مع فعله في الزمن والمكان، وذكر سببا لحدوث الفعل، ولكنه جاء مقترنا بأل. إذن فالأرجح أن يجر بحرف الجر. إذن فضربت فعل وفاعل، ابني مفعول به وهو مضاف لي مضاف إليه للتأديب جار ومجرور. الحالة الثانية: أن يكون مضافا، أن يكون مضافا. ففي هذه الحالة يستوي الأمران، إما أننا ننصبه على أنه مفعول لأجله، أو نجره بحرف الجر، ولكن طبيعة الحال أنه يكون مستوفيا للشروط، يكون مستوفيا للشروط. مثاله قولك تركت المنكر خشية الله، تركت المنكر خشية الله. إذن فهنا خشية مصدر قلبي اتحد مع فعله في الزمان والفاعل وذكر سببا لحدوث الفعل. إذن فهنا ولكنه جاء مضافا، فهنا يستوي الأمران، إما أن ننصب على أنه مفعول لأجله فنقول خشية الله خشية مفعول لأجله، أو أننا نقول لخشية الله لخشية الله أو من خشية الله. لماذا هذا الاستواء؟ لماذا ذكرنا هذه الحالات؟ لأنه جاء مضافا. مثال قول الله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فابتغاء جاء مفعولا لأجله، جاء مفعولا لأجله وهو مضاف مرضات مضاف إليه. في غير القرآن لابتغاء مرضات الله، إذا كان عندنا جملة في غير القرآن ينفقون أموالهم لابتغاء مرضات الله، لابتغاء مرضات الله. مثاله آخر، مثال آخر، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نلاحظ خشية جاءت مجرورة، لماذا؟ لأنها جاءت مضافة مع استيفائها أو استيفائها للشروط. في غير القرآن يمكن أن نقول وإن منها لما يهبط خشية الله، في غير القرآن، في غير القرآن وإن منها لما يهبط خشية الله. أما في القرآن ورد في سورة البقرة وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذه الحالة الثانية، وأن الحالة الأولى أن يكون مقترنا بأل، الحالة الثانية أن يكون مضافا. الحالة الأولى إذا كان مقترن بأل فالأرجح أن يكون مجرورا يعني في حالة ما استوفى الشروط، دائما نتحدث عن الذي يستوفي الشروط. إذا جاء مقترنا بأل فالأرجح أن يجر بحرف من حروف الجر، أما إذا كان مضافا فيستوي الأمران، إما أننا نصبه على أنه مفعول لأجله أو أننا نجره بحرف من حروف الجر. الحالة الثالثة أن يكون مجردا من أل والإضافة، أن يكون مجردا من أل والإضافة. فهنا الأكثر نصبه على أنه مفعولا، على أنه مفعول لأجله. مثاله طمع رغبت طمعا في الجنة أو صليت طمعا في الجنة. إذن جاء هنا مقترنا من أل ومن الإضافة، إذن فالأكثر أن ينصب على أنه مفعول لأجله. بقي معنا إشارة إلى قول المؤلف رحمه الله قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر. هنا مسألة يمكن أن ندخلها في باب العقيدة. هنا لا يجوز القيام لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وحتى ولو يحب ذلك فهذا أمر منهي عنه. القيام دخل إذا عليك شخص وأنت تقوم له فهذا منهي عنه حتى ولم يحب هو ذلك، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة الصفة، إذا قدم من سفر فهذا جائز. فهذا من وجب التنبيه عنه. أما قول المؤلف رحمه الله قصدتك ابتغاء معروفك، هنا يستوي الأمران، ابتغاء إما أن نقول قصدتك لابتغاء معروفك أو قصدتك ابتغاء معروفك. لماذا؟ لأنه جاء مضافا، جاء مضافا، يستوي الأمران هنا. الحالة الأولى هنا يجوز، أو المثال الذي ذكر المؤلف قام زيد إجلالا لعمر، بغض النظر عن التنبيه الذي ذكرنا، قام زيد فعل وفاعل، إجلال مفعول لأجله، لعمر جار ومجرور. هنا جاء مجردا من أل والإضافة، إذن فهنا الأكثر أو يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله. إن هذا ما تيسر جمعه في باب مفعول لأجله. في الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن منصوب آخر، عن اسم منصوب آخر وهو مفعول معه، كنت أود أن أذكره في هذه الحصة، ولكن لضيق الوقت سأرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه نختم باب المنصوبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.